فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل معنى ذلكم أي عدم عطفكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم، كما قلت اسم تفضيل من الذكاء وهو النماء، وأطهر، أطهر من، أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتمهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأة بالاسم، وقوله يعلم حدث المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وما تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في العبادة، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل، فنفي العلم هنا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الإنسان أنه ليس بعالم، وإلا فإن الإنسان يعلم، كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الإنسان لا شك أنه يعلم، لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة، فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا، والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بإذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات، إيه طب اسمعت الوقت ناخذ فوائد ما بيها الوقت فوائد يمكن أنت وصل أنا شيء من سبق.

مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول زوجها ولها سنتان. لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لما خيرها بأمر الله، أول ما خير من نسه، نعم، وش قالت؟ قالت اختار الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك، خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسي. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ قصة معروفة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول لين لطيف، نعم، وفي أمان الله. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه.